يقول هذا أنه إذا كان الإنسان استيقظ على جنابة والأذان يوشك أن يؤذن الفجر، فإن اغتسل تفوت الجماعة. قال فتيمم وأتى المسجد، وهل يجوز هذا؟ هذا غير صحيح، لأن التيمم إنما يجوز، التيمم يجوز عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة فصلى بالناس، تيمم وصلى بالناس، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال يا عمر صليت بهم وأنت جنب؟ قال يا رسول الله كانت ليلة باردة شديدة البرودة فخشيت أن على نفسي وذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيمم صليت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فإنما يجوز التيمم إذا فقد الماء لم يجده، بدليل الآية فلم تجدوا ماء أو عجز عن استعماله، ولم يأتي دليل على أنه يتيمم خشية فوات الجماعة، وإن كان بعض العلماء يقول بها، وإن كان بعض العلماء يقول بها وهو قول في المذهب، في مذهب مالك، وقال به بعض أهل العلم أيضا، والأظهر الله أعلم أنه إن كان يستطيع الاغتسال اغتسل وصلى في بيته، أما إذا كان يخاف المرض سواء صلى في بيته أو جاء فهذا يغسل موضع الأذى ويتيمم ويأتي للمسجد والعلم عند الله.